إذا رأيت سوادا فاضرب فإن ما هو الشيطان فيه إشكال، إن الشيطان إنما يستعاذ بالله منه ما يضرب ما يقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشيطان وأتى بشهاب أخذ فزعته حتى وجد ضرده وقال أردت أن أضبطه بسيرة من سوار المسجد فعلى بذلدان وهي المدينة، فذكرت قول أخي سليمان فهذه مكلام بغير أحد من بعدي فتركته عليه الصلاة والسلام ولم يضربه. وهنا فضربه في إشكال عن الشيطان استعاذ بالله منه، ما الضرب ما يفيده، طبيعة الإله، طبيعة الإله والأغواء. الشيطان قال ربي ما وتي لو غيرهم أجمعين، فقوله إنه يضربه في إشكال عنه لأن الضرب لا الشياطين كثير تضرب هذا ويأتي غيره، وهذاهم لا يزول بالضرب وإنما بالاستعاذة بالله مسلم. نعم استعاذة بالله مسلم، هذا في نكارة من أهل أول حديث، هذا الحديث ضعيف يعني. لأن أحسن الله قوله اسمها أبو قتادة أنه كان يحبها لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، هذه له شواهد مثل ما ذكرت. يقول السائل احسن الله عملك، فقلت يا أبا سعيد ما هذه العراجين اللي أراك تقوم؟ قال هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويتخصر بها فكنا نقومها ونأتيه بها، فرأى بصاقا في قبلة المسجد وفي يده عرجون من تلك العراجين فحكه وقال إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه بل يبصق عن يساره أو تحت قدمه، قال سريج فإن لم يجد مبصقا فبصق في ثوبه أو نعله، ثم ذكر الحديث أحسن عملك. فكانت المحبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل العرجين لا بس ما نتكلم في محبة العرجين، كلام في أمره أن يضرب الشيطان إذا رأيت سوادا فاضربه، إذا رأيت سوادا فاضربه قبل أن أتكلم. نعم هذا اللي فيه المكان الإشكال. نعم يكون ضعيف أحسن الله عملك. نعم يكون ضعيف لا جاء في هذا الحديث ضعيف يعني، والعرجون جاء له شواهد مثل ما ذكرت، له شواهد مسألة العرجون محبة العرجون. نعم يعني السرعة مشي ليلا يعني السبب في مجيء ليلا في هذا المكان. بعض الأوقات يضرب المناخير يقول إنه يضرب الجني، ينفع هذا عادة مسألة خاصة. نعم هذا خاص بالرب، هذا المعتدي، هذا الشيطان المعتدي، هذا الشيطان المعتدي نعم قد يضرب له يضربه إذا رأى المصلحة ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار وأبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. وقال بندار قال حدثنا عبيد الله وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن الربيع الخزاز قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة فلا يؤذينا بها. فلا يؤذينا ولا فلا يؤذينا فيها بالهمزة، الهمزة وبعد الهمزة بعد ذلك إيه نعم فلا يؤذينا إيه نعم فلا يؤذينا فلا يؤذينا بالنهي، النهي يكون بالحذف الياء، وإذا فلا يؤذينا يكون بالنفي، الجزم يكون بحذف الياء. نعم فلا يؤذينا. نعم. فلا يؤذنا بها في مساجدنا في مسجدنا هذا. الحديث صحيح في الصحيحين في النهي عن أكل عن إتيان المسجد لمن أكل ثوما وبصلا، هذا الآخر من أكل من الشرع الخبيث فلا أقبل رسلا، من أكل ثوما وبصلا في دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن أنه عذر في ترك الجماعة، لكن لا يجوز أن يتعمد يأكل مثلا صحة يترك الجماعة، لكن إذا أكل يكون عذر له لأن في أذية، ومثل رائحة كذلك الدخان أشد، الواجب عليه أن يعالج من يسلب الدخان يعالج نفسه حتى يزيل الرائحة ويخففها حتى لا يؤذي. ممكن ذلك من كان في رائحة رائحة أسنان في بطيه وفي غيرها كذلك عليه أن يعني يعالج نفسه حتى لا يؤذي المسلمين. نعم. لا يعالج نفسه ولا يشرب قرب وقت الصلاة، ويحاول تخفيه وإزالته إذا عجز، يعني عليه أن يجاهد نفسه على التوبة، فإن عجز على الأقل يخف تخفيه. لا أثم إذا كان له رائحة كريمة كريهة وتؤذي. نعم. لكن يأثم إذا أكل غير حاجة ليترك الجماعة، لكن يأكل حتى يترك الجماعة. نعم نعم. إذا كان الحاجة واضطر يكون هذا عذر، يعني يكون هذا عذر إن أمكن يخففه فلا بأس، أو يجعله يأكل في البرية في البلد. نعم. إيه ممكن إذا كان رائحة كريهة ممكن عليه. إيه. في الحديث الآخر من قال نخرجه من المسجد، في الحديث أراد أن نخرج، أو جاء في الله أنه يخرج من كان في المسجد وله رائحة، يخرج بالقوة لو كان له يعني سلطة، لكن إذا ترتب على هذا مفسدة ما يكتب من نصيحة إشكال على التخريج. صلى الله عليك. الأول قال صحيح أخرجه البخاري ومسلم. نعم. والثاني كذلك صحيح والحديث شواهد. نعم. الثوم والبصل والكراث وكذلك أيضا إيش وما وغيره الحلبة وما أشهر كل ما له رائحة تؤذي كلها ينبغي الإنسان لا كلها وقت الصلاة أو يعالجها يخففها، وإذا اضطر إليها للعلاج هذا كلها كل الله. ويأتي الله يغفر لك. ها؟ لا لو كان يأخذ هذا لعلاج يأتي. لا عذر في ترك الجماعة. نعم إذا ما استطاع من الزنا هذا من العذاب من العذاب في ترك الجماعة يحرم عليه الحضور. ليس ما يجوز يؤذي ما لا يؤذي من سمعة الحديث فلا أقرب من مسجدنا فلا يؤذينا، وفي واضح أنه يخرج أنه يأتي أمر به ويخرج من المسجد. نعم. النعناع هو النعناع هو رائحة كريهة. ها ما له رائحة كريهة الحمد لله، وكان ما له رائحة كريهة. نعم النعناع ما يضيع الريحة بالنعناع. ها لا بس إذا كان خفيف لا بس، إذا كان خفيف ولا كل شيء خفيف لا بس، إذا كان شيء مثل الحديث الآخر فلمتها طبخا، لمتها ما كلمة هذه الشجرة الخبيثة فلا أخذ منها، الخبيثة يعني خبث كراهة وليس هو التحريم، الخبث يطلق على التحريم مثل مهرب بغي خبيث، ويطلق على الردي من كسب الحجاب خبيث ردي وليس حراما، يطلق على هذا وعلى هذا، سمى شجر خبيثة يعني رديئة بسبب الرائحة سماها خبيثة، وليس هو التحريم ليست محرمة. نعم لا حديث ما تمر أظن عقل عمر ما ذهب الحجاب مرفوعا يأتي الله يغفر لك. نعم لعله يأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم. أخبرنا أبو طالب. باب توقيت نعم. باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف